القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. أيام قليلة وننزل جميعا إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019. عليك عزيزتي المستمعة نشر الوعي بين أفراد أسرتك بأهمية المشاركة، لأن المواطن هو صاحب القرار من خلال صندوق الاستفتاء. أسعد معكم اليوم هيلا سيلا. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها أحمد الأصبي ويخرجها هاني الهواري. مستر بيلمرسون، أتمنى تكون سعيد النهاردة في جولتك في نيل أسوار. رائع، نهر رائع، ساحر فعلا، زي ما قال مؤرخ هيرودوت، مصر هبت نيل. النيل هو اللي هبت مصر يا مستر. قد إيه بلدكم رائعة رائعة. تخيل طارق، رغم الانترنت والتقدم التكنولوجي اللي عندنا في أوروبا، لكن عندنا نفس التصور قديم عن مصر. نصور هنا أني هتحرك بجمل على الناس لابسة جلاليب. جلاليب، سبحان الله يا مستر. على فكرة دي مشكلة الغرب مش مشكلتنا احنا. احنا هنا في مصر عندنا مصانع، وبين دلوقتي بنصنع عربيات وأجهزة تليفون محمول وتابلت، وكمان جنبنا هنا في أسوان في قرية اسمها بنبان. بنبان؟ دي قرية فيها أثار؟ لا لا لا، مش فيها أثار، بس دي قرية الطاقة الشمسية على مساحة 250 فدان. واو، فيها 40 محطة شمسية لتوليد الكهرباء، وفيها 20,000 عامل مصري بيشتغلوا فيها. واو، شيء رائع. اسمع طارق، احنا لازم نروح بنباندي، لازم اشوفها ضروري النهارده. هيا ابو دنيا، اخبار ضيوفنا الاجانب ايه؟ هيرجعوا القاهره النهارده بالليل، هيتعشوا في الحسين، ومن بكره هيطلعوا على قناه السويس الجديده يشوفوا المشروعات العملاقه اللي هناك. جميل جدا، يا ريت بقى يكونوا انبسطوا بالجوله اللي عملوها في الاقصر واسوان وشرم والغردقه. اكيد يا وفاء، دي مصر اجمل بلد في الدنيا، تاريخ وجمال وعظمه شعب. مين ده يا طارق اللي كان واقف معاك؟ ها؟ ده صديق قديم شفته بالصدفة هنا في أسوان. صديق قديم؟ ويطلع مين بقى؟ لا لا، انت ما تعرفوش، هو معانا في المجال، مجال السياحة. طب ومالك مبسوط ليه قوي كده انك قابلته؟ ده انت عمرك عجيب قوي، بقول لك صديق قديم وما شفتهوش من سنين وقابلته هنا صدفة، عايزين اكون زعلان ليه بقى ان شاء الله؟ لا انا ما اقصدش، بس انا شفته قبل كده. انت قابلته هنا في أسوان في اليومين دول؟ ايوه، أول امبارح. يا ترى بقى التحقيق خلص يا حضرة الضابط؟ أقدر أروح للفوق عشان الطيارة هتطلع؟ واضح إنك عايز تتخانق. أنا برضو اللي عايز أتخانق. الحمد لله على السلامة يا مستر بيلمرسون. الله يسلمك مدام وفاء، الحقيقة كانت رحلة ممتعة. ايه مبسوط يا خواجة؟ ومين ما يكونش سعيد في مصر أم الدنيا. مصر ليها طابع مميز مختلف. شايف احنا دلوقتي فين؟ في مطعم أثري. حوالينا بيوت، جوامع أثرية، بنسمع موسيقى شرقية ساحرة. يعني عجبتك الأثار بتاعتنا؟ نو. ايه غريبة، ما عجبتكش أثرنا؟ طبعا مدام وفق عجبتني، بس مش هي لوحدها، مش التاريخ بس اللي عجبني، الحاضر كمان. تقصد ايه يا مستر بالمرسون؟ زي ما شفت مقابض مثلات أثار بناها أجداد مصريين، شفت برضو إنجازات عظيمة عملتوها دلوقتي، زي سد علي، قرية بنبان للطاقة الشمسية. أنتم مصريين زي ما بنيتوا أمجاد عظيمة زمان، برضو بنيتوا أمجاد عظيمة دلوقتي. ولسه لما تشوف قناة السويس الجديدة والأنفاق اللي تحتها وكمان العاصمة الإدارية الجديدة. عزيزتي المستمعة، المشاركة الفعالة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 هي الوقوف أمام كل المخططات التي تعمل على تعطيل البناء والتنمية والاستقرار للوطن. ومن المواد الدستورية التي يجرى عليها التعديل المادة 234. مزيد من المعلومات حول هذه المادة أجريت الحوار التالي. الأستاذة دلال فرج، كبير إعلاميين سابق بالهيئة العامة للاستعلامات وعضو المجلس القومي للمرأة بالقاهرة وأيضا عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي وعلى ربات بيوت مصر. أستاذة دلال، التعديلات الدستورية 2019 أيام قليلة ويتم الاستفتاء عليها، المادة 234، وتقول هذه المادة إطفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذة دلال، أهمية هذه المادة وأيضا من خلال التمثيل الملائم لكل هذه الفئات داخل البرلمان. أنا شايفة أن المادة دي تحديدا كويسة جدا ومطلوبة أيضا بغاية الأهمية، وخاصة فيما يتعلق بتمثيل العمال والفلاحين، لأن كان الدستور الحالي كان إدى التمثيل لمرة واحدة اللي هي البرلمان الحالي. فأنا شايفة وضع تشريع ينص على أو الدستور ينص على التمثيل العمال والفلاحين في غاية الأهمية. ليه؟ لأن إحنا عندنا مطروح قوانين عمل، عندنا مشروعات اقتصادية، عندنا مشروعات استثمارية، محتاجين علاقات عمل متوازنة داخل المجتمع المصري. مين هيعبر عن تشريع العمال قوانين العمل غير ممثلين العمال؟ عندنا نهضة زراعية وتوسع زراعي غاية الأهمية، عندنا المشروع ألف مليون ونص فدان. طبعا محتاجين ان احنا نعمل كيانات تعاونية زراعية، محتاجين تشريع ليها، محتاجين شركات تؤسس في هذا المجال. الفلاحين هيشتغلوا هذا المجال محتاجين تشريع، من اللي يعبر عنهم؟ رجال أعمال. فهنا أما يكون المجلس فيه رجال أعمال وفيه أصحاب أعمال وفيه مستثمرين وفيه عمال وفلاحين، المنظومة هنا منظومة علاقات العمل بقت متوازنة. بقت متوازنة إلى جانب الحكومة الراعي الذي تنظم عملية علاقة هذه العمل. ثانيا، ان التمثيل بتاع المعاقين والشباب ده غاية الأهمية، وهذا احنا شفنا في المجلس الحالي لما دخل قانون الإعاقة، من اللي عبر عنه بالتحقوق؟ لا، لم تحدث مصر طبعا التمثيل بتاع الشباب. ادي احنا شايفين الرئيس بيعين نواب للوزراء، نواب للمحافظين، كلهم من الشباب والمقيمين في الخارج ايضا، وايضا المؤتمرات والملتقيات الشباب المقيمين في الخارج. النهارده المقيمين من الخارج عن طريق مؤتمرات اللي بتنظمها الدكتوره نبيله مكرم ومجموعه من الوزيرات عن مصر تستطيع، النهارده بيدخلوا في كل كل مؤتمر سنوي بيعملوا مشروعات وبيعملوا، فمحتاجين ليهم تمثيل جوه البرلمان، لان مش هيجوا الممثل جوه البرلمان على اللي عاملين في الخارج، هو حلقة الوصل، هو ممثلهم في نقل تطلعاتهم، نقل طموحهم، مساهمتهم وانتمائهم للوطن، وانتمائهم للوطن. كل ده انت بتربطي يعني ابن من ابنك بره، بتربط بتدخليه جوه منظومة العمل السياسي. ايضا الى جانب ان هذه المادة ايضا ضرورية، لان النهاردة احنا بقالنا قد ايه ما قانون المحليات ما طلعش، لان القانون ما تيجي تعمليه مش لازم يتوافق مع الدستور، ما تيجي تسن القانون وتشرعي عشان تمثلي دول في اطار القانون وتعملي انتخابات محليات مش نافعة، الحسبة مش جاية. الى جانب الدوائر، الى جانب تقسيم المحافظات، تقسيم الدائري، كل ده محتاج نص دستوري يعمل تشريع يمكن الأقباط من أنها تكون موجودة بالنسبة اللي هتنص عليها القانون المتفق مع الدستور. إذن تسمية هذه الفئات كعمال، فلاحين، شباب، أقباط، مصريين بالخارج، أشخاص ذوي الإعاقة من خلال هذه المادة هو صالح لجميع المواطنين، ليست لهؤلاء الفئات فقط. لا طبعا، يعني هو التمثيل المادة دي هو بتضمن فئات بعينها جوه المجتمع من الممكن، لو ما فيش نص دستوري يمكنه من ممارسة حقوقهم، من الممكن ان هي ما تبقاش لها تمثيل، تبقى تمثيلها مش موجود، او تمثيل ضعيف، او تمثيل لا يعبر عن الواقع. ولكن وجود هذا النص الدستوري ومعالجته سوف يجعل البرلمان مصر القادم، وسوف يجعل القوانين المصرية متوافقة تماما مع تطلعات ومع مطالب ومع واقعية وتمثيل تلك الفئات داخل المجتمع. قلت أحيا مصر الأمين المؤمن المتدين، قلت أحيا مصر الأمين المؤمن المتدين، مصر العارفة ربنا وموحدة. هنا إيه هنا إيه هنا إيه هنا إيه هنا إيه هنا إيه هنا ناس أصيلة مقصلة، هنا في أغاني وفي صلاة، هنا كل سكة موصلة، هنا في حياة. عزيزتي المستمعة، القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية نظرا للأدوار المتعددة التي تلعبها في التنمية والاستقرار للوطن. وللتعرف على هذه المكتسبات مع منى خليل ومع النصطين. ونلتقي والمستشارة فاتن عريف، مستشارة شؤون الأسرة والطفل والباحثة في قضايا المجتمع. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك. إحنا دايما بنقول معا نستطيع، معا نستطيع بالفكر، معا نستطيع بالعمل في تعاون وتكاتف. من 2014 إلى 2017 الحقيقة المرأة نالت العديد والعديد من المكتسبات. في بعض الناس بيقولوا يعني بعضهم يعني المرأة، لا المرأة النهاردة في عدد من الوزيرات الفضليات، في يعني عدد من عضوات مجلس النواب، ناهيكي بقى عن التقلد المناصب القيادية. المزيد والمزيد، احنا دايما طماعين، دايما عايزين الاكتر بالنسبة للمرأة. خليني اتكلم على استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو اهداها للمرأة المصرية، وانا بعتبرها دي من افضل ما اهدى للمرأة، وهي استراتيجية 2030، بتمكين المرأة اقتصاديا، تمكين المرأة اجتماعيا، تمكين المرأة سياسيا، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز التي يقع عليها. مصر وقعت عدة بروتوكولات وتعاونات دولية مع الأمم المتحدة في كي كيفية حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وهنجد أن العنف موجود بأشكال متعددة وأشكال كبيرة، سواء كان العنف اللفظي، العنف البدني، العنف الاجتماعي، العنف الاقتصادي، العنف الوظيفي كمان. العنف الوظيفي ده بيدخل تحت العنف الاجتماعي. العنف النفسي أنا بعتبره من أشد أنواع العنف، لأن ممكن الإنسان أن هو لما بيعنف بدنيا الجرح بيلتئم، أما العنف النفسي فبيمتد معاه حتى إلى الممات. فأنا هقول أن أهم المكتسبات من قيادة وعية بتدعم المرأة المصرية في جميع الميادين والمحافل السياسية، أنا بقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدر إن هو يحتوي المرأة بالدور الفعال والدور الأساسي اللي هي مارسته في الحياة السياسية بعد 30 يونيو. هنقول إن أول حاجة اكتساب لها هو عام 2017 بإطلاق عام للمرأة المصرية. نجد إن في وظائف المرأة المصرية كانت لا تحظى بها، وهي وظيفة محافظ، وكانت تسجل لأول مرة باسم المهندسة نادية عبدو، وهي كانت أول محافظة لمحافظة البحيرة، ثم يليها الدكتورة منال ميخائيل وهي محافظة دمياط. وأنا بالأمس القريب كنت في زيارة لدمياط، لقيت أن مدينة دمياط مدينة متميزة صناعية تجارية لها سمة اجتماعية، فكون أن سيدة تستطيع أن تقود هذه المدينة إلى النجاح كمان يعني بالتنمية الاقتصادية اللي الرئيس بيعملها فيها، اللي هي الألف مصنع اللي تم تشييده وإنشاؤه علشان تعزيز صناعة الموبيليا داخل مدينة. وكمان يعني سيادة محافظ دمياط أستاذة منال صاحبة قرار، هي في الفترة الأخيرة كانت بتاخد قرارات في وقتها، يعني احنا تابعنا على الصحف وعلى شاشات التلفزيون ان السيدة البائعة المتجولة اللي قالت ما ينفعش لازم نحفظ لها كرامتها. وده ما يميز المرأة، هي حضرتك مش بيتم اختيار على أساس إن هي امرأة، ولكن اختيار الأساسي حتى في سيادة الرئيس لما يختار على عنصر الكفاءة. نجد إن حضرتك عندنا مستشارة للأمن القومي، وهذا المنصب اللي كان محقوق يعني حكرة على الرجال، ورجل عسكري، فهي سيدة فايزة أبو النجا، معالي السفيرة فايزة أبو النجا، وهي حضرتك ملف شائك قوي جدا بالنسبة للأمن القومي. كذلك حضرتك احنا عندي 8 وزيرات في حقبة وزارية قوية اثبتوا وجودهم بشكل كبير جدا على يعني على العمل الميداني. كذلك حضرتك انا عندي رئيسة لمحكمة النيابة الإدارية او رئيسة للنيابة الإدارية وهي سيدة، بعض من نواب المحافظين وهم سيدات، بعض من نواب البنك المركزي وهم ايضا سيدات. اذا المرأة تستطيع ان شاء الله في المجالس المحلية برضو بإذن الله. المرأة تستطيع ان تعطي فقط يعني ضعيها على الخطوة الأساسية او اعطيها حضرتك مسؤولية، فهي تصل الى صنع القرار بتفوق ويعني دهاء كبير. الحقيقة ما بتبخلش في العطاء لا في البيت ولا في العمل، لأن ده صفة أساسية ورئيسية في المرأة، صفة أو قيمة العطاء. لكن أنا عايزة أقول إن صفة أساسية في المرأة المصرية، لأن أنا سافرت دول كتير جدا، قدرة المرأة المصرية على العطاء. أنا متكلمش على المرأة المصرية، هذه الشخصية لابد لها يعني أن يرفع لها القبعة على ما تتحمله من أجل أسرتها، من أجل وطنها، من أجل مجتمعها. عزيزاتي المستمعة، هل تعلمي أن الطفل يولد مبدع وفنان بالفطرة؟ والحضانة لها دور كبير في اكتشاف وتوجيه هذه المواهب. نتعرف عليها من عبلة إبراهيم. وضيفتي اليوم هي الأستاذة أميرة حبيب، الفنانة وإخصائي التربية الموسيقية والسلوكية. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك مدام عبلة. أهلا بيكي. وبنقول طفل الحضانة أحيانا بيبقى فيه طفل شغوف جدا بالموسيقى وبيحب الموسيقى، بيقعد كده يغني ويدندن، الأم إزاي تكتشف إن ده ممكن يبقى فنان المستقبل؟ طبعا أنا مش لازم إن هو يكون ابني دلوقتي في الحضانة فالحضانة اللي اكتشفت، أنا ممكن أنا في البيت ابني مثلا ألاقيه في أغنية مثلا معينة، أو حتى بابا بيغني أو مامته بتغني بصوت معين ألاقيه جايب نفس التون كده، أنا أعرف إن هو لا ده عنده يعني أذن موسيقية. أبدأ بقى إن أنا أراقبه أشوفه بيعمل إيه، مثلا لو إحنا بنغني مثلا ماشيين مع بعض في العربية أو حاجة هو بيغني. طب مثلا هو في العزف مثلا لقيه ما عندناش آلات ولا أي حاجة في البيت، إحنا مش لازم نكون أسرة موسيقية، لقيه مثلا بدأ بيحرك صوابعه بطريقة تبين إن صوابعه دي إنسيابية مش متشنجة، مثلا إن هو بيعزف أو بصباع واحد وعمال يعمل كده. ده بالنسبة في البيت. في الحضانة بقى مثلا يعني أنا طبعا عشان خريجة التربية الموسيقية فأنا عندي طبعا آلات بتاعتي وبعزف مع الأولاد في النيرسري، ألاقي طفل سايب الأولاد كلهم وجاي واقف جنبي ومصر، هما طبعا كلهم بيبقوا عايزين يدرسوا على الآلات بالظبط، لكن في طفل تلاقيه لا هو مركز في حركات إيديكي. أنا دوري بقى إن أنا يعني أقوم واخداه كده، أنا بقوم واخداه كده على جنب أشوفه هو عامل إزاي، ألاقيه فعلا بيحاول يجيب النغمة. يعني دايما اللي ودنه موسيقية تلاقيه إيه مثلا أنا بغني أغنية مثلا بلادي بلادي، أنا حاسة إن هي لا مش من هنا يعني. في احساس كده بيبقى جوه الانسان اللي هو عنده موهبه. فلا لازم اوجه مامته احنا لازم نبدا نتابع الطفل ده، نتابع الطفل. في طفل تاني في حاجات الرسم تلاقيه لما بيجي يعمل مثلا في الكالرنج شيت مع اصحابه لا ايده مختلفه عن الولاد التانية. مش محتاج ان انا اخد وقت ان انا اعلمه ازاي يرسم جوه الشكل اللي احنا هنلونه او هنعمل تثقيل على النقط معينه، لا هو بتلاقي ايده لوحدها شغاله بترسم. في طفل تاني مثلا، لان طبعا الحضانه لازم يكون فيها انشطه كتير، في مثلا يوم مسرح العرايس الاقي طفل مصر ان هو يدخل ويحكي. يعني انا كان في مره طفل عندي لقيته دخل مسرح العرايس بتاعنا قبل ما الكلاس بتاعه يدخل، دخل وراح ماسك البابتس وبدا العرايسة. يعمل هو العرايس بدا هو يعمل عرض. انا صورته ووريته لمامته، ده انا ممكن استغله كل مره تعالى هنتكلم عن كذا. هو طفل صغير بصي اي كلمه هتطلع منه اعرفي طالما الفها صدقه، هو كده عنده صدقه طبعا ده اكيد، وهتلاقيه خلاص عنده موهبه. لازم بقى تبدا الام توجه بقى. يعني احنا دورنا ان احنا نقول نلفت النظر. لو الحضانه فيها انشطه كمان تانية تقدر تعلم اوكي، لو مش كده في اماكن كتير زي الاوبرا الكونسرفاتوار تقدر تدخله كورسز فيها. واسعارهم حلوه جدا في متناول اي حد، يعني مش حاجه غاليه. وتبدا تنميها، لان طبعا الهوايات دي اكتر حاجه بتطلع الطاقة بتاعت الإنسان. وجميل جدا طبعا إن يكون ابني عنده هواية وأنا بنمي هذه الهواية وأوديه وكده، دي حاجة جميلة مفيش أجمل من كده طبعا. أيضا بنتكلم على الفنون المختلفة، ممكن التأليف، ممكن الرسم زي ما حضرتك ذكرتي، التمثيل. التمثيل كل دي فنون لازم إن المسؤولة عن الحضانة اللي هو طفل ما قبل المدرسة ممكن يبقى فيه طاقات كده كاملة لازم نكتشفها. دي حاجة وإن الأم ما تستهونش طبعا، لا أشجعي طبعا. أنا مثلا بهتم في الحضانة، أنا لو أنا وليت أمر رايحة حضانة أنا لازم أعرف تخصصات اللي بيشتغلوا في الحضانة. لأن ضروري جدا إن إحنا طبعا الحضانة أي حد بيقول أنا ممكن أنا أم عادية بس عشان خايفة أودي أولادي حضانات تانية أنا هعمل حضانة، لأن لازم أهتم وأنا بودي ابني الحضانة المسؤولة عن الحضانة تكون تربوية أو خريجة رياض أطفال. ليه؟ لأن دول أكتر ناس، وحتى بتوع الخدمة الاجتماعية دول أكتر ناس بيبقوا بيعرفوا يتعاملوا مع سلوكيات الطفل ومع الأنشطة بتاعة الطفل. فده ضروري جدا، دي أول نقطة. أنا لو أنا شايفة في ابني في البيت حاجة لازم أبدأ أدور على المكان اللي هيبدأ ينميها. ابني صغير شايفة أنه هو عنده موهبة في حاجة معينة أنا لازم أنميها خارج المدرسة، مش لازم بقى لما يدخل المدرسة هلاقي في المدرسة هيهتموا، لا أنا أنميه. لأن ربنا لما بيدينا هواية أو موهبة سواء رسم فن سواء نجار سواء أي كان دي ربنا بيدهلنا علشان دي ممكن تكون مصدر رزقنا لما نكبر. بالظبط، بجانب الدراسة. بجانب الدراسة يعني طبعا. مش كفاية بس الدراسة، الموهبة بتنمي الدراسة، بتخرج الشحنات السلبية اللي جوانا الموسيقى. يعني أنا مثلا بكون متضايقة لا الموسيقى بتخرجني جدا. ابني لو بيرسم لا الرسم بيخرجه جدا من الجو اللي هو فيه. والضحكة، الضحكة دي هواية برضو على فكرة، موهبة دي ممكن أستغلها. فمحدش يستهين بالموهبة اللي جواه. وعلى مائدة الأسرة اليوم تقدم لنا خبيرة الطهي أمان العمري مكعبات الدجاج بصوص البسلة. صباح الخير على أفراد الأسرة في كل مكان. النهاردة هنقدم مكعبات الدجاج بصوص البسلة والجزر. المقادير: نص كيلو صدور دجاج مكعبات، كوب صغير بسلة، كوب صغير جزر مقطع مكعبات صغيرة، ملح، فلفل، كزبرة بودر، معلقة كبيرة بصل بودر، معلقة صغيرة ثوم بودر، معلقة صغيرة جنزبيل، 2 مكعب مرق الدجاج، 3 كوب لبن، 2 معلقة كبيرة دقيق، 3 معالق كبيرة زيت أو زبدة أو أي مادة دهنية. أنا دايما لو لاحظتوا دايما في الأكل بنحط الجنزبيل والكركم، وكمان لو في ممكن نحط قرفالية، عشان الثلاثة دول بيعلوا المناعة جدا، وكلنا طبعا عندنا مناعتنا ضعيفة، بيعلي جهاز المناعة وبيقتل السموم وبيساعد على حرق الدهون في الجسم. فدايما دايما كل أكلنا نحط فيه الثلاثة دول، أنا مسميهم الثلاثي اللي هو الجنزبيل والكركم والقرفة. الطريقة: هنغسل صدور الدجاج كويس بالمية والخل طبعا زي ما قلنا لقتل أي بكتيريا فيها، ونقطعها مكعبات. في إناء على النار هنحط المادة الدهنية ونبدر مكعبات الدجاج بالمعلقتين الدقيق ونحطهم مع على المادة الدهنية ونقلبهم لحد لما يبدأوا يتشوحوا كده، يعني مدة دقيقة مش كتير. بعد كده هنضيف جميع التوابل اللي موجودة عندي بقى اللي أنا قلتها قبل كده، اللي هي البصل والثوم والكزبرة والملح، وكل التوابل دي هنضيفها على المكعبات الدجاج ونقلبهم كويس. وبعد كده هنضيف الجزر والبسلة ونقلبهم برضو، وكل ده وانا والطاسة على النار او الحلة بتاعتي على النار. بعد كده ما نقلبهم دي لمدة دقيقتين هنضيف بعد كده اللبن ونقلبه طبعا، عشان نحركه دايما نحرك علشان المكعبات الدجاج فيها دقيق، فدايما نحركها عشان ما تكلكعش مني، ونقلبها كويس، نقلب اللبن كويس. وبعدين بعد كده نسيبه 10 دقايق على النار يكمل سواه، وبعد كده نقدمه بالهنا والشفا. نقول الطريقة مرة تانية: هنغسل الصدور كويس جدا بالمية والخل، بعد كده في إناء أو في حلة على النار هنحط المادة الدهنية، هنبدر المكعبات الدجاج بالدقيق ونحطها على النار، هنقلبها. بعد كده هنبدأ في إضافة بقى التوابل واحدة واحدة ونقلبها برضو. بعد كده هنضيف الأخر خالص الجزر والبسلة ونقلبهم كويس. الأخر خالص بعد الجزر والبسلة هنضيف بعد كده اللبن طبعا مع استمرار التحريك عشان ما يكلكعش، لأن فيه دقيق. أول ما يبدأ اللبن يغلي هسيبه 10 دقايق على النار، وبرضو أقلبه من يعني كل دقيقتين ثلاثة أقلبه لحد ما يستوى. بعد كده أطفى عليه النار وأقدمه مع مكرونة أو مع رز بالشعرية، ومع طبعا دايما دايما نحط طبقة سلطة خضراء. وبالهنا والشفا، كانت معكم أمين الأمين. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.